أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين.

حقا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر